الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن قدوتنا وإمامنا وسيدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد ودعنا شهر رمضان المبارك، وودعنا معه لحظات الاجتهاد في الطاعة والعبادة، فما منا من أحد صام رمضان إلا وذاق حلاوة الطاعة وحلاوة انشراح الصدر وسرور القلب. وقد علمنا شهر رمضان المبارك كيف نصبر على الطاعات والعبادات، وأن نقوم الليل ونصوم النهار، ونكثر من قراءة القرآن العظيم، كما تعلمنا من مدرسة رمضان كيف يجاهد الإنسان شهواته وينتصر عليها. فهنيئا لمن اغتنم أيام وساعات شهر رمضان في العبادة والطاعات، وزكى نفسه حتى تنال عند ربها الفوز والفلاح. قال تعالى: قد أفلح من زكاها. وهنيئا لمن كان رمضان عنوان استقامته وعودته إلى طريق الحق والرشاد، وهنيئا لمن أدرك ليلة القدر فعفى عنه العفو الكريم وصفح عنه الغفور الرحيم. إخواني، لنجعل من تمام شهر الصيام مفتاحا إلى الطاعات ومجانبة لمجالس السوء والخطايا. فمن لزوم بقاء النعم ودوامها أن تشكر فلا تكفر، فشكر النعم موجب لزيادتها بوعد الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. فاللهم لك الحمد أن يسرت لنا تمام شهر الصيام وقيامه، ونسألك يا ربنا أن تجعلنا من المقبولين ومن عتقاء شهر رمضان الكريم. وحري بالمسلم إخوان الذي وفقه الله تعالى لاغتنام هذه الأوقات أن يحافظ على مكتسباته، وأن يوطن نفسه على الثبات والمواظبة على الطاعات. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما يدوم عليه صاحبه. وفي الحديث التي ترويه أمنا أم المؤمنين، لماذا نقول أم المؤمنين؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قالت رضي الله عنها: كان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. أي يداوم عليه المسلم ويجتهد في الطاعة ولزوم العبادة في كل أوقاته حتى يلقى الله عز وجل وهو راض عنه. يقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ألا وهو الموت. ولا كما يفسره بعض الطرق بين قوسين الإسلامية، أي العلماء يصل العالم فيهم أنه أصبح غير مكلفا لا بصلاة ولا بصيام، فهو بذلك يدعي أنه أفضل من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهيهات هيهات. فالمسلم الذي يجعل من تمام شهر الصيام مفتاحا إلى مزيد من الطاعات ودوامها، لأن ذلك مدعاة إلى زيادة في الأجر والثواب وموجب لزيادتها بوعد الله، قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وليحذر المسلم من إضاعة جهده ونقض عمله الذي بذله في شهر رمضان المبارك. وقد ضرب الله لنا مثلا بمن يعود إلى سيرته الأولى فيهدم أعماله الصالحة التي بناها بعودته، كالتي نقضت غزلها بعد أن أحكمت صناعته وغزله، فذهب جهدها سدى وضاع عملها بلا فائدة. قال عز شأنه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فيا من أكرمك الله ببلوغ شهر رمضان المبارك وصيام أيامه وقيام لياليه، لا تضيع أجرك بالعودة إلى المعاصي والذنوب، وأكثر من الطاعات واجتنب السيئات واتقي رب الأرض والسماوات. إخواني، إن من علامة قبول الطاعة إتباعها بطاعة. ونحن في رحاب شهر شوال، وقد وجهنا وحثنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على المبادرة بصيام 6 أيام من شوال حتى يكتب لنا صيام السنة كلها. فالصيام عبادة مستمرة على مدار العام، فلا تنقطع بانقضاء رمضان، فقد كانت في رمضان على سبيل الفرض الواجب، وبعد رمضان تكون على سبيل الندب والاستحباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فالأعمال الصالحات كلها لم تنقطع بانقضاء رمضان. هذا هو حال المؤمن الذي تعلم في مدرسة شهر رمضان المبارك ليخرج منه وقد نال مرتبة التقوى التي أرادها من الصيام. فقال تعالى: لعلكم تتقون. وهذا هو حال أهل الاستقامة، فالتقوى هي معدل الاستقامة، والمتقون هم أهل الاستقامة على طاعة ربهم الذين أصلحوا قلوبهم وأعمالهم على أمر ربهم وكانوا ربانيين ابتغاء مرضات الله عز وجل. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم مستفادة من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إخوة الإسلام، يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى بتعريف الاستقامة: والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهي الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة،